يا ابو السبطية جيت بلا عين يا حيدر قطع الكفية ما عفت حسين يا حيدر انت الوصيت وانا الوفيت انت الوصاه وانا الوفيت يا حيد يا ابو السبطين يا ابو السبطين جيت بلا عين يا حيد احكي عليك العباس قطع الكفين قعدت بالطبرة تسند يا بويا تريد توصيني قبل ما يفصل المقدور يا حيدر بينك وبيني قعدت بالطبرة تسند وقليتها بنت يا عباس وقليتها بنت يا عباس أريدك يا ابني توفيني وفيتك يا علي بدمي ونطيتي ساعة من غاب دلائل انصاب وتفطر ومصابك صاب قلب المرتاب وتفطر يا ما ونيت فقدك حنيت يا ما ونيت فقدك حنيت يا جيت بلا عين يا حيد القطع الكفين قطع الكفين ما عفت حسين يا حيد يا ابو السبطين يا ابو السبطين جيت بلا عين يا حيد قطع الكفين ما عفت حسين انت الوصيت وانا الوفيت علي انت الوصيت وانا الوفيت يا حيدر الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي قبل ما يفصل المقدور يا حيدر بينك وبيني قعدت بالطبرة تسند يا بويا تريد توصيني قبل ما يوصل المقدور يا حيدر بينك وبيني قعدت بالطبرة تسند يا بويا تريد توصيني وقليتها بنت يا عباس قليتها بنت التوفيق وفيتك يا علي بدمي ونطيتي سالوي ميني نورك من غاب دلال انصاب وتفطر ومصابك صاب قلب المرتاب وتفطر يا ما ونيت فقدك حنيت ها يا ما ونيت فقدك حنيت يا حي يا ابو السبطين يا ابو قطع الكفين ما عفت حسين يا حي يا ابو السبطين يا ابو السبطين جيت بلعين يا حيدر قطع الكفين ما عفت حسين يا حيدر انت الوصيت انت الوصيت وداعك ودعيت زين وديعة عيش بحماية خذت مني ثلاثة وياك ثلاثة تركيت وياي وداعك ودعيت زينب وديعه تعيش بي حماية خذيت مني ثلاثة وياك ثلاثة تركيت وياي خذيت روحي وخذيت عمري وخذيت وياك دنياي تركيت يا بالحسن جودك وسيفك عندي والراية حامية حدود الراية بزود والخيط دار وثلاثة شهود سيفك والجود والخيط دار حامية حدود هالراية بزود والخيط دار وثلاثة شهود من هم سيفك والجود والخيط دار الهن حاميت للحق أديت الهن حاميت للحق أديت يا حيد يا ابو السبطين يا ابو السبطين يا ابو السبطين يا حيدر قطع الكفين ما شاء الله ما شاء الله فدوة اروح لك يا حيدر انت الوصيت وانا الوفيت انت الوصيت إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي وداعك ودعيت زينب وديعك عيش بي حماية خذت مني ثلاثة وياك ثلاثة تركت وياي خذت روحي وخذت عمري خذت روحي وخذت عمري وخذت وياك دنياي تركت يا الحسن جودك وشيفك عندي والراية حامية حدود الراية بزود والخيط دار وثلاثة شهود سيفك والجود والخيط دار بعد الهم حاميت للحق أديت الهم حاميت للحق أديت يا حين يا بالشبطة جيت بلع قطع الكفين قطع الكفين ما عفت حسين يا حيك يا ابو السبطين يا ابو السبطين جيت بلع يا حيك قطع الكفين ما عفت حسين يا حيك انت الوصيت انت الوصيت وانا الوفيت وانا الوفيت هذا العباس ها انت الوصي يا حيدر كفليت عيني ورحيت لي طاف بجلاله وهيبه ممشى عواش الغالب يتحيفها ورفيف راية فوقها رحم الله والديك كفليت على ورحيت لي الطاف بجلاله وهيبة ممشاها عواش الغالب يتحيفها ورفيف راية فوقها بنات خدور يا بوي بنات خدور يا بوي بناتك هذا مصرها إلا ما لدها ديجها الله إلا ما الضرغام يا علي خد درب خيام تتستار بعزة وإقدام بعفة وإكرام تتستار نات الضرغام خد درب خيام تتستار بعزة وإقدام بعفة وإكرام تتستار حارس همقيت وحرش تميت حارس همقيت وحرش تميت يا حين يا ابو السلطان قطع الكفين ما عفت حسين يا حي ها نشمي ها يا بس صوتك صوتك سمعنا خدمتك قطع ال وانا الوفي فليت عيني ورحيت لي بجلال وخيب ممشى عواس القلب تحيفها ورفيف راية فوقها بنات خجور يا أبو بنات خجور يا بنات بنات خجور يا أبو بناتك هذا مسرع إذا ما ليت هواديجها تميلي دنيا وياه بنات الضرغام علي خدر بخيام تتستار بعزة وإقدام بعفة وإكرام تتستار حارس هبقيت وحرس تميت حارس هبقيت وحرس تميت يا حيل صيح يا بالسبطين جيت بلا قطع الكفين قطع الكفين انت الوصيت وانا الوفي يا حيدا يا بويا رايتك بيجي يا بويا رايتك بيجي وعلى الراية الفلك ينجار اخويا اخويا حسين سلمني قيادة اذلوي الانصار يا ابويا رايتك بيدي على الراية الفلك الدار اخويا المعارك دارتي وأنظر جثث فوقي الأرض نثار وأشوف الطلعة شانة العطش بيها تواجد نار أطفال تلوب وبهمها تذوب تتحسر تصبر كم دوب عطشان قلوب تتحسر أطفال تلوب وبهمها تذوب تتحسر تصبر كم دوب عطشان قلوب تتحسر حيت منيت تنظرهم ريت حيت منيت تنظرهم ريت يا حيت يا ابو السبطين يا ابو السبطين يا ابو الشبط لا تبخل على العباس رميت على المتين جودي طلعت من باب المخيم على راس الموت خطواتي أغيبها وقلبي ما ميهتم رميت على المتين جودي طلعت من باب المخيم على راس الموت خطواتي أذيبها وقلبي ما ميهتم أشوف جيوش مني الخوف أشوف جيوش مني الخوف بغبار الخيل تتلثم الشريعة ما وصلت لها إلا وخضيت موج الدم صارت طوفان موم الفرسان والعسكر بهمة وإيمان سحقت الميدان والعسكر صارت طوفان موم وفرسان والعسكر بهمة وإيمان سحقت الميدان والعسكر كل حارة وبيت مأتم خليت يا الله كل حارة وبيت مأتم خليت يا حيث يا ابو الشبطة قطع الكفين يا ابو السبط للصبح الليلة ان يا حيدر قطع الكفين يا حيدر انت الوصيت وانا الوفيت انت الوصيت وانا الوفيت يا رميت على المتين جودي طلعت من باب المخيم على راس الموت خطواتي أذيبها وقلبي ما ميهتم على ميتي رميت المتين جودي طلعت من باب المخيم على راس الموت خطواتي أذيبها وقلبي ما مهتم أشوف جيوش مني الخوف غبار الشريعة ما وصلت لها إلا وخضيت موج الدم صارت طوفان هموم الفرسان والعسكر صارت طوفان صارت طوفان هموم الفرسان والعسكر بهمة وإيمان احكي بهمة وإيمان سحقت الميدان سحقت الميدان والعاش كل حارة وبيت كل حارة وبيت مأتم مأتم خلي كل حارة وبيت مأتم خلي يا حيث يا ابو السبطين يا ابو السبطين جيت بلا عين يا حي قطع الكفين يا حيدر سحقت ليش بجداني يا بويا رايتك ويا ليش شاطل الشاطي ليش رحت الليت وعالما يوضعت شنو يا مناي غرفت غرفت عذيب مني رديت أخمود لهيب يحشاف ذكرت حسين ذكرت حسين وأطفاله ومن جفي رميت الماية تهنى شلون بالخيم عيون تتنطر ما يريدون وبهالمضمون تتنطر اتهنى شلون بالخيم عيون تتلطر ما يريدون وبهالمضمون تتلطر للما يرميك للجود مليت للما يرميك للجود مليت يا شبطت يا تبلع يا حيلة يا طحل جبت ما عرفت حسين يا حيلة انت الوصي انت الخادم خادم وانا الوف اعلى اعلى سحقت ليش بجداني يا بويا رايتك ويا الشاطي المشرع احتليت وعلما وضعت يمناي سحقت بجداني يا بويا ورايتك وياي الشاطي المشع احتليت وعلما وضعت يمناي غرفت غرفت عذيب مني رديت أخمود لهيبي حشاي ذكرت حسين وأطفالي ذكرت حسين وأطفالي ومن كثير رميتي أتهنى شلون بالخيمة عيون تتنطر ما يريدون وبهالمضمون تتنطر للما يرميت للجود مليت للما يرميت للجود مليت يا حي يا ابو السبطين يا ابو السبطين جيت بلا السبطين قطع الكفية قطع الكفية ما عند حسين يا حيدا انت الوصية انت الوصية وانا الوفية انا الوفية انت الوصية وانا الوفية تركت المشرع وقصدي أريد أوصل للي مخيل لمسة من أجل بالعين رماني وحان لي محتم تركت المشرع وقصدي أريد أوصل للي مخيم لمسة من أجل بالعين رماني وحان لي محتم بعد قطعة ويسرتي ويماي قطعة ويسرتي قطعة أسرتي ويا بعد ومن راسي تفايا الدم مثيل طبرتك يا كرار راسي انتبار ويتهشم قطعة شمع بالحصبان فوق التربان اتوذر بين العدوان بسيوف وزان اتوذر علي ما بالحصبان فوق التربان اتوذر بين العدوان بسيوف وزان اتوذر بالدم ضحيت وانزف ظليت بالدم ضحيت وانزف ظليت يا حيل يا ابو السبطين يا ابو السبطين يا تبلع انت انت